وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أن علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرطوس وودعته للخروج وانشدها معي إلى الفضل بن عياض في يكفر التصعيد من خلهم يكفر التصعيد وضعنا لا إلى الخضر من بريان في سنة 70 و100 وفي رياض سنة 77 و100 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت عن أبي أن عبر مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يكتب على عمله إلا الذي مات مغارقا في سبيل الله فإنه يبنو له عمله إلى يوم القيامة ويحمل فتنة القدر وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن حديث أبي هانئ الخلاني وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن حي بن حبان في صحيحه أيضا حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حسن بن موسى هذا الشيء بعد الشيء يا هذا تبارك السمع في عمر مالك الجنبي نعم مصعب بن كعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأثري لين الحديث وكان عابدا من السابعة مات سنة 57 وله 73 أبو داود والنسائي وابن ماجه على مين؟ لا هو الوحيد على مين؟ على مين؟ لا نسأل عن مين أمر مالك الجمل نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حسن بن موسى حدثنا حسن بن موسى وابو سعيد وعبد الله بن يزيد كلهم عبد الله بن لهيعة حدثنا مشرح بن هاب الحاهات سمعت عقبة بن عامر يقول مشرح بن مشرح حدثنا مشرح بن عامر سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يكتب له على عمله إلا المراب والمرابط في سبيل الله إلا المرابط في سبيل الله يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمل الفتان رواه الحارث بن محمد بن أبي الهامة في نسخته عن المقبري بن أبي أسامة الحارث بن محمد بن أبي أسامة نعم أسامة ابن أبي أسامة في نسبه عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد إلى قوله عن المقري المقري عن المقري وهو عبد الله بن يزيد إلى قوله حتى يبعث دون مثل الفتان وابن له وابن لهيعة وابن لهيعة إذا صرح بالتحديد ورحشا ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد حديث آخر قال ابن ماجه في سننه حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمنا من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا قدر رواية مسلم أن رباط يوم في سبيل الله خير من صيام رباط يوم في سبيل الله وليلة خير من صيام فيها يوم القيامة وأن المرابط إذا مات يجري عليه ريقه